ثم ذكر أي الإمام ابن القيم نوعين آخرين، ثم قال: فكل هذه الأنواع قد صحت عنه. وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ذكره أهل السنن والذي قبله أثبت منه، ولكن صح عن عمر أنه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به يعلمه الناس. وقال أحمد: أذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا. وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر، وكانت قراءته مدى، يقف عند كل آية ويمد بها صوته، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال: آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. وكان له سكتتان، سكتة بين التكبيرة والقراءة، واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وروي أنها قبل الركوع، وقيل بل سكتتان غير الأولى، والظاهر أنهما اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة لأجل تراد النفس، فمن لم يذكرها فلقصرها. فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. فصل في قراءة صلاة الفجر. وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بسورة الروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بسورة إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، وصلاها بالمعوذتين. وكان في السفر وصلاها فاستفتح سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذكر ما كان وما يكون في يوم الجمعة، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية. فصل في هديه في القراءة في باقي الصلوات. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والسماء ذات البروج. وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت. وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. وأما المداومة على قراءة قصار المفصل فيها فهو من فعل مروان، حاشية: هو مروان ابن الحكم، والذي أنكر عليه المداومة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالقصار في مسند أحمد والبخاري ومسلم. عودة للنص. ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت. قال ابن عبد البر: روي عنه أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وبالصافات، وبالدخان، وسبح اسم ربك الأعلى، وبالتين، وبالمعوذتين، وبالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، وكلها آثار صحاح مشهورة. وأما عشاء الآخرة فقرأ صلى الله عليه وسلم فيها بالتين، ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة وقال: أفتان أنت يا معاذ. فتعلق النقارون بهذه الكلمة، حاشية: الذين يجعلون صلاتهم كنقر الديكة، وفي بعض نسخ زاد المعاد النقادون، وهو خطأ. عودة للنص: ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين وسورتي سبح والغاشية. وأما الأعياد فتارة يقرأ بقاف واقتربت كاملتين، وتارة بسبح والغاشية، وهذا الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل، ولهذا أخذ به الخلفاء، فقرأ أبو بكر سورة البقرة حتى سلم قريبا من طلوع الشمس، حاشية: فقالوا له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كادت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. عودة للنص: وكان بعده عمر يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها. وأما قوله: أيكم أما بالناس فليخفف، فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى شهوات المأمومين. وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. وكان لا يعين سورة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وكان من هديه قراءة السورة وربما قرأها في الركعتين، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة، وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله، وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من كل صلاة، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم. فصل في ركوعه صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وكبر راكعا، ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره ومده، واعتدل فلم ينصب رأسه ولم يخفضه بل حيال ظهره، وكان يقول: سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات، وسجوده كذلك، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعله أحيانا في صلاة الليل وحده. فهديه الغالب تعديل الصلاة وتناسبها. وكان يقول أيضا في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة يقول: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه، وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، ويقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود. وكان إذا استوى قال: ربنا ولك الحمد، وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد. وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح، حاشية: بل قد صح ذلك، وثبت في مسند أحمد وصحيح البخاري: اثنان تقسيم 34 و200 في صفة الصلاة: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع من حديث أبي هريرة، وثبت كذلك عن ابن عمر وأبي سعيد وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. عودة للنص. وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع، فصح عنه أنه كان يقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه أنه كان يقول فيه: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وصح عنه أنه كرر فيه قوله: لرب الحمد لرب الحمد، حتى كان بقدر ركوعه. وذكر مسلم عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فهذا هديه المعلوم، وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية حتى ظن أنه من السنة. فصل. ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح. حاشية: اختار الإمام مالك وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن الإمام أحمد وبعض أهل الحديث، وقال بعضهم إن ركبتي البعير في يديه، ومخالفة التشبه تقتضي تأخر الركبتين وتقديم الكفين. وانظر تفصيل ذلك في صفة صلاة النبي للألباني، الصفحة 47 بعد 100. عودة إلى النص. فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرب، وأول ما يرتفع الأعلى فالأعلى، وإذا رفع رفع رأسه أول ثم يديه ثم ركبتيه، وهكذا عكس فعل البعير. وقد نهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، فنهي عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس. وكان يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود عليه. وكان يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، وجافاهما حتى يرى بياض إبطيه. وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه، ويعتدل في سجوده، ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ويبسط كفيه وأصابعه، ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما. وكان يقول سبحان ربي الأعلى، وأمر به، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وأمر بالاجتهاد في الدعاء والسجود، وقال: إنه قمن أن يستجاب لكم. فصل. ثم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ثم يجلس مفترشا يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ويضع يديه على فخذيه ويجعل حد مرفقيه على فخذيه وطرف يديه على ركبتيه، وقبض اثنين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه يدعو بها ولا يحركها، ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هكذا ذكره ابن عباس عنه. وذكر حذيفة أنه كان يقول: اللهم اغفر لي، ثم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه، فإذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما يسكت عند الاستفتاح، ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه الأيسر ويده اليمنى على فخذه الأيمن وأشار بالسبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا يقيمها، بل يحنيها شيئا يسيرا ولا يحركها، ويرفعها يدعو بها، ويرمي بصره إليها، ويبسط اليسرى ويتحامل عليها. وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء. وأما حديث ابن الزبير الذي رواه مسلم، كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الأيسر بين فخذه وساقه وفرش قدمه الأيمن، فهذا في التشهد الأخير. ذكر ابن الزبير أنه يفرش اليمين، وذكر أبو حميد أنه ينصبها، وهذا والله أعلم ليس باختلاف، فإنه كان لا يجلس عليها بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة. ويقال: كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصبها وربما فرشها أحيانا وهو أروح. ثم كان يتشهد دائما بهذه الجلسة، ويعلم أصحابه أن يقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان يخففه جدا كأنه على الرضف. حاشية: الرضف الحجارة المحماة بالنار. عودة للنص: ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه، ولا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحبه فإنما فهمه من عمومات قد تبين وضعها وتعددها في التشهد الأخير. ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه ويديه على ركبتيه معتمدا على فخذيه. وفي صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا. ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري أنه سئل عنه فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وكان يفعله في الصلاة أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب، كالتفاته إلى الشعب الذي بعث إليه الطليعة، والله أعلم. حاشية: وكان ذلك في صلاة الصبح، وقد أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. عودة للنص. وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام، ولذلك أمر به في حديث أبي هريرة وحديث فضالة. وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه، وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه، فإذا سلم زال ذلك. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، هذا كان فعله الراتب. وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه، لكن لم يثبت. وأجود ما فيه حديث عائشة وهو في السنن، لكنه في قيام الليل، وهو حديث معلول على أنه ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة. وكان يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكان يقول أيضا اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. وكان يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. والمحفوظ في أدعيته كلها في الصلاة بلفظ الإفراد. وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره أحمد. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة، فكان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يشغله ذلك عن مراعاة المأمومين مع كمال حضور قلبه. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته على عاتقه، إذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها. وكان يصلي فيجيء الحسن والحسين فيركبان على ظهره، فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. وكان يصلي فتجيء عائشة فيمشي فيفتح لها، ثم يرجع إلى مصلاه، وكان يرد السلام بالإشارة. حاشية: أحاديث رد السلام بالإشارة كثيرة وصريحة، وقد تلقتها الأمة بالقبول، وهي في السنن والمسند، ومع ذلك يقوم البعض بالإنكار على من يحيي هذه السنة. عودة للنص. وأما حديث من أشار في صلاته فليعدها فباطل. وكان ينفخ في صلاته، ذكره أحمد، وكان ينتخم فيها ويتنحنح لحاجة. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى. حاشية: وهذا الأمر قل من يفعله الآن، لأن البعض أوجد شروطا للنعل الذي يصلي به لم تكن تعرف في عهده صلى الله عليه وسلم، وقد تتعذر في كثير من النعال اليوم، وكذلك في المسح عليها وعلى الجوربين أوجدوا شروطا بلا دليل مقبول ولا قياس معقول. عودة للنص. وأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود، وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر. وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك، وكان قنوته لعارض، فلما زال تركه، فكان هديه القنوت في النوازل خاصة وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيه لأجل ما يشرع فيه من الطول ولقربها من السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهي. فصل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وكان سهوه من تمام النعمة على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به، فقام من اثنتين في الرباعية، فلما قضى صلاته سجد قبل السلام، فأخذ منه أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سجد له قبل السلام، وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع، وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشاء ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد ثم سلم، وصلى وسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فقال له طلحة: نسيت ركعة. فرجع فدخل المسجد فأمر بلالا فأقام، فصلى للناس ركعة، ذكره أحمد. وصلى الظهر خمسة فقالوا: صليت خمسة، فسجد بعدما سلم. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج، فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد ثم سلم. هذا مجموع ما حفظ عنه، وهي خمسة مواضع. ولم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة، وكرهه أحمد وغيره، وقالوا هو من فعل اليهود، وأباحه جماعة. والصواب أن الفتح إن كان لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن حال بينه وبين الخشوع بما في قبلته من الزخرف وغيره فهذا لا يكره. وكان إذا سلم استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولا يمكث مستقبل القبلة إلا بقدر ذلك، ويسرع الانفتال إلى المأمومين. وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره، ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء. كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. من فضلك تابع بقية المادة.